ثم إن المشتري يأخذ يبيعها واحدة واحدة، هل نقول إن هذا داخل الحديث أو نقول إن هذا المكان عام بدليل إن البائع صرف عنه؟ نعم، إن قلنا بالثاني فالحديث يقول في السوق. لكن في غير هذا اللفظ، غير هذا اللفظ يقول في أعلى السوق. الظاهر لي أنا أنه لا حرج في بيعه، لأن هذا المكان لا يختص به البائع بل هو مكان عام، والبائع أيضا قد تخلى منه نهائيا وانصرف. نعم لو كان البائع حاضرا شوف اشتريت منه السطل والكوم بعشرة وبعته بعشرين صحيح يغار، لكن ينصرف ولا يهتم بهذا الشيء. الظاهر لي أن هذا لا بأس به إن شاء الله، وهو الذي عليه العمل الناس. نعم آدم. لكن هذه مسألة، هي مسألة يشترونه من المعرض. طيب إذا اشترونه من المعرض طلعه، إذا أراد يبيعه يروح معرض ثاني. إيه هذه أقول لي يخرجون بها المعرض إلى معرض آخر. خالد ايش؟ نعم. نحن خصصنا بالواقع ان يعتبر السوق محل للجميع، وان قوله الى رحاله يقول المشتري هذا رحلي، والبائع لما تخلى وذهب كانه قبضني. يحتمل انه في اهل السوق ان هذه الامكنه مخصصه لهذا الشخص، لانه كانوا فيما سبق والى وقت قريب يعطون شخصا قطعه من الارض يقول هذا محلك للبيع، ويسمون هذا اقطاعا، واظن مر عليكم في احياء الموات اقطاع الانتفاع. هذا هو. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك أو حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. هذا خير الهدي، وهذا دليل على الإخلاص، أنك لا تنتقم لنفسك ولكن انتقم لربك، لأن الله قال ادعو إلى سبيل ربك. إذا رأيت رجلا مثلا يسبك فأنت مأمور بالصبر والتحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه، مع أن حق الرسول ليس بحقه، سب الرسول كفر، لكنه من حقه في حياته، من حقه إذا شاء عفا يعفو. سب غير الرسول ليس كسب الرسول، فلو أن أحدا من الناس سبه رجل لوجدت أوداجه تنتفخ وعيناه تحمر وشعره يقف وجسمه يهتز، ولكن لو يسب الله نعم قال هذا شفع أعوذ بالله يسب الله، لكن بكل برود بكل برود. هل هذا مخلص لله؟ لا، المخلص لله هو الذي يغار على حق الله أكثر مما يغار على حق نفسه، ويرى أن الناس